الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم في سموم وحميم في سموم وحميم وظل إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا فمالئون منها البطون فمالئون